من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في جواز أخذ المال مال الخراج ومال المقاسمة ومال الزكاة من الجائر مجانا أو بعوض شراء، والدليل على ذلك طائفة من الروايات بالرغم من كون القاعدة تقتضي عدم الجواز. قاعدة اشتقتضي القاعدة تقول حرام، قاعدة شنو انت ماخذ عليه اساس؟ لان هذه اموال الغير بعده. ذكرنا رواية صحيحة زيد الشحام، شنو الروايات الحذاء عفوا، الان رواية بعض الروايات الاخرى منها مضمرة اسحاق ابن عمار، هذه الرواية مضمرة. ما ذكر بها إسحاق أنه سأل الإمام سلام الله عليه أو لا، عبر عن المسؤول، أشار إلى المسؤول بمن؟ بالضمير، فلذا يقال مضمرة. خب المضمرة شنو، معتبرة أو لا؟ نظريات متعددة موجودة، نظرية قائلة بأن المضمرات ليست بحجة، بالنتيجة ما معلوم المسؤول من هو. بعضهم يفصل بين ما إذا كان المضمر شخصية لا يليق بحالها أن تسأل غير المعصوم سلام الله عليه، وبين شخصية مثل جرارة مثل محمد بن مسلم مثل أبان بن تغليب رضوان الله عليهم جميعا، وبين شخصية أخرى لا، كان الراوي شخص عادي ما إلى فرد باع في الرواية والفقه حتى تقول لا يليق بشأنه أن يسأل غير الإمام. هذا مضمرات الأول حجة، مضمرات الثاني ليست بحجة. في قبال نظرية ثالثة تقول حتى لو كان المضمر شخص عادي لكن ثقة، إيه احنا كله بناء على أنه ثقة، مو أنه ليس بثقة، بس ما ندري لمن سأل. سألته، سألت محمد ابن مسلم، لو سألت محمد ابن علي الباقر سلام الله عليه ما ندري. فالنظرية الثالثة تقول من فصل بالمضمرات كالأول، كالرأي الأول، كالنظرية الأولى، لكن الأولية كانت تقول كل المضمرات ليست حجة، احنا نقول بالعكس كل المضمرات حجة. ليش؟ بتقريب أنه السائل عادة لما ينقل رواية الراوي يريد هذه الرواية تبقى بعد خلينا ندخل العواطف وخلينا ندخل لأجل تقريب الفكرة، أنا التعيل أدخلها التصدق. أنا لما جاي أحكي زرارة مثلا أو غيره أي راوي كان، لما جاي أحكي هذه الرواية وما أريد بس أسمعك إليك، أنا أريد أنه هذه شنو أنت تسمعها تنقلها لعائلتك تنقلها لأصدقائك تنقلها إلى كل واحد، يعني أنا جاي أذكرها حتى شنو تصل إلى الأجيال القادمة أيضا. خب لابد لما أريد أن هذا أوصلها إلى الأجيال القادمة لابد أن لا يكون هناك إجمال، ما يوجب ماذا؟ التردد، ما يوجب عدم وضوح في المسؤول من هو، هل هو معصوم أو ليس معصوما، الرواية تكون من القائد. فعندما يعتمد على كلمة السائل قطعا راح يفهم من عدها ما هو المقصود، السائل يفهم من عدها، فلذا ما يسأل يقول لك من سأل شنو أنا ما أريد أن تجيب لي فتوى فلان وفلان، أريد أن رأي المعصوم. فلما ما سأل يعني عرف بأن المسؤول من هو. لما وصلت لنا إحنا بعد مدة من الزمن ما ندري على أن المسؤول منه، أما السائل المباشري أو السامع المباشري واضح المقصود إلى منه، ولذا ما استفسر. إحنا إنه مو واضح. خب قلنا من جهة أخرى ذاك اللي يريد ينقل الرواية لابد يريد ينقلها بصدد نقلها إلى الأجيال، مو إلى هذا الشخص فقط، مو احتكار إلى ولهذا السامع، لا يريد شنو يوصلها. فلما يريد يوصلها لابد أن يعتمد على كلمات مو فقط هذا السائل يعرفها، السامع يعرفها ويتوجه لها، لا حتى لو يجي بعد 100 سنة شخص هم يعرفها. ومن المعهود من بين الموجودين في أذهان، من المعهود بين الموجودين في أذهان السامعين غير المعصوم؟ لما يعبر بضمير، يعني أكو فرد شخص معهود بيني وبينك لما أعبر عن ضمير سألته، يعني أنت تدري منه أنا أدري منه. خب من يا شخصية عليكم السلام، يا شخصية تليق بيها أن تكون معهودة بيني وبينك وبين الأجيال اللي تجي بعدين غير المعصوم؟ أكو شخصية معهودة تصلح أن تكون كذا؟ فمن هذا الطريق يحاول البعض أن يرفع مستوى المضمرات جميعها إلى الحجية، حتى لو كان الناقل ممن لا باع له كبير في، واضح لو لا؟ اي واضح لو لا؟ هسه ما تدري المعصوم الامام الصادق لو الامام الباقر سلام الله عليهم اجمعين، هذا مو مهم. هذا احنا عندنا بعض الروايات تدل على انه تسمع من الامام الباقر فرشيه او يروى لك من الامام الباقر فرشيه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف الواقع، لكن هذا مجاز. يعني البناء الى الاخير ياهو عدم التفصيل. ها عدم التفصيل مذكور في بعض الكتب القواعد الرجالية الكذا موجود. لا شيء وجيه ساسا قابل للمناقشة مقابل ايه شيء وجيه نكتة. اكو نظرية اخرى ونتعداها بعد لاجل الفائدة جاي اذكرها. هذه بعضهم يقول ذني المضمرات تختلف، اكو مرة تقعد ويا سماعة ويا سماعة سماعة وتشوف سألته سألته سألته، ذني بروايات سماعة تشوف هذا المعنى دارج متعارف، ومرة لا فرد واحد بال سنة بشكل ما نقول حسنة يقول سألته. ها مثل سماعة أكو رأي يقول بأنه ترى في الواقع سماعة هذه الروايات اللي موجودة مالت سماعة ليست مضمرة. هو محضر له ليست، محضر له قائمة يسأل الإمام، فلما ينقل لنا راح سأل الإمام، طب ويا الإمام ساعة قعد ساعتين سأل الإمام 20 سؤال، لما انطلع عنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب هل يجوز لبسها، فقال مثلا لا، فقال نعم، وسألته ما يجي الثاني هم ما جاي يكرر رأسان، ما يجي يقول وسألت أبا عبد الله، شي يقول احنا سبيناتنا لما هذا سألت سألت سألت سألت سألت سألت مو جي له لا. لما اجى الشيخ الطوسي شاف ذن الروايات ما يمكن ان تجمع في باب واحد، الان واحد بلباس المصلي، واحد بالأطعمة ولا أشرب، واحد بكتاب الجهاد، ولما اتقطعهن بعد راد يحافظ على ما ذكر، فدون السؤال الثاني المربوط بالأطعمة ولا أشرب دون شلون سألته، ما قال بعد وسألت أبا عبد الله، بس ذاك الأولي اللي دون في كتاب الطهارة بقى كما هو سألت أبا عبد الله عليه السلام، واضح له لا؟ هذه همات ولها بعض الشواهد، ولها هذه الأخيرة بعض الشواهد. هذا بعد خارج عن إطار البحث. ها هسه هذا لابد إيه لابد من التفصيل لعله بين الشيء. ومنها رواية إسحاق ابن عمار من جملة الروايات اللي يريد نقول يستفاد من عدها جواز شراء مال الخراج ومال الزكاة ومال المقاسمة من الجائر وجواز أخذها مجانا. لو تأخذها مجانا لو تأخذها بعواض مما يدل على ذلك من بين الروايات رواية إسحاق ابن عمار. الرواية الأولى كانت شنو قلنا؟ رواية الحذاء. الرواية الثانية مال إسحاق ابن عمار نقراهن ونناقش. قال سألته عن الرجل يشتري من العامل. العامل يعني منه المقصود؟ الوالي أو عامل الجائر. لو الجائر لو عامل الجائر قول العمال عامل الجائر عادة مو على السلطان يقولوا له عامل على عماله على ولاته على لعله حتى الوالي هم يقولوا له عامل. ايه هسه هذا بعد واضح شنو. وهو يظلم هاي وهو يظلم بنكتة أنه شنو ترى أنا هذه الأموال اللي جاي أخذها ما معلوم إيه ربما تكون مال ظلام مالنا. هذا إنسان لا يبالي. قال يشتري منه. الإمام أجاب سلام الله عليه قال هذا الرجل اللي تسأل عنه يشتري لو ما يشتري الحكم الشرعي أنه يشتري اللي ما يدري به 100% قد ظلم صاحبه به. أما عين المال اللي تدري هذا قد أخذ غصبا ظلما جورا تجري تشتري بعينه هذا مو جائز. قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. بالنتيجة إذا ما يدري أنه هذا ظلم فيه أو علم بأنه لم يظلم فيه يلا شنو هنا جائز لو لا حسب هذه الرواية شنو جائز فتدل على جواز أخذ مال الخراج. ما ماخذين زايد هو مال الخراج قد متفقين ويا 100 ماخذين 100 ما ماخذين 110 حتى يكون به حرام. فهذه الرواية تدل على الجواز. واضح لو لا؟ أو أشتري من العامل يعني أشتري من أثاث بيته أثاث بيته. لما تقرأ الرواية لما يقول أشتري من الوالي يعني عنوان البائع بيمن بعنوان عام ما عنوان بعنوان خاص يظهر أنه جاي يشتري من ذاك الشخص بعنوان أنه عامل يعني من الأموال التي تكون تحت يده من جهة كونه عاملا مو من جهة كونه إنسان يعيش بالبلد ويحتاج إلى أثاث منزلية وأثاث في البيت وجاي يبيع بيته ينتقل إلى مدينة أخرى. لا هذا التعبير ظاهر في أنه يشتري منه يأخذ منه الأموال التي تكون تحت يده من جهة كونه عاملا فتدل على المطلوب. مال الخراج ما كذا أموال تحت إيد العامل من جهة كون عامل أموال الخراج بيده. فلا تناقش تقول لي لا ما معلوم ترى هاي الرواية احتمال تريد تقول أشتري من العامل اللي يظلم يعني واحد يريد ينتقل من تلك المدينة وظفوه عامل على مدينة أخرى أو بمدينة أخرى يبيع ذني رح يشتري جديد أشتري. لا هذا خلاف الظاهر ممكن إرادته لكن خلاف الظاهر. ظاهر هذا التعبير أنه يشتري من عنده من العامل يعني يشتري من الأموال اللي هو شنو له يد من جهة كونه عاملا عليها فتعم مالا خراج مورد البحث. والإمام استثنى فقط صورة ما إذا علم بكون ما يأخذه بعينه شنو حرام ذاك استثنى فقط. جيد ماشي الحال. قال: وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه. شنو هو يعني شنو مصادق؟ قال: وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل من جهة كونه شنو والي من قبل السلطان. شو يأخذ؟ مال الخراج، مال المقاسمة، مال الزكاة، ذن الأمور، ضرائب، ذن. نعم، إذا ناذر يوم سبت تناقش المناقشة لازم هيك تصير، أنه احتمال جاي يشتريها من أموال الظالم، من أموال العامل، يعني من أثاث بيته، الأموال الشخصية اللي عنده. هم يقولون اشتري من العامل، شو يقولون؟ اشتري من أبو العامل، خو من العامل. يقول هذا ممكن إرادته، لكن خلاف الظاهر، الظهور حجة. بل إذا كان احتمال هذا الثاني الاحتمال قوي كلش يخلي الكلام مج مج مج ملان، إيه ما يكون حجة، لكن هذا فرض ليس بصحيح. أكو ظهور للأموال التي هو عامل من جهة كونه عاملا. ها؟ إذا واحد ثبت إنه لا يشمل. شلون شنو؟ يعني أقل حتى لو قال إنه يضر الأمور الأساس، بإطلاقه يشمل حتى محل بحث يعني. شو مشكلة؟ لا بعد مو مال الخر. لا يرد بس ذاك. إيه بس ذاك جيد ينتقل الرجال. قال: نعم، لو بني على المناقشة هيك المناقشة تصير. احتمل أن يريد السائل يا معاملة يا شراء من العامل، احتمل أن يريد السائل يعني إسحاق بن عمار يريد يسأل عن شنو؟ شراء أملاك العامل يعني الخاصة به، مو اللي تعد شنو أموال عامة، شراء أملاك العامل منه مع علمه بكونه. قد واحد يقول خو إذا يريد يشتري من عند الأموال الخاصة ليش تسأل؟ أكو احتمال أنه باطل وحرام؟ خو هذا اشتري الثلاجة مال تقول شنو سجل هاي؟ يقول من جهة أنه يظلم، هذا ما معلوم أمواله شنو. هذا اللي يشكل هيك يوجه، نقول له هذا لا مو صحيح خلاف الظاهر. قال: احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة الظلم. هذا سؤاله، لكنه خلاف الإنصاف. لكن معاملة الظلم عن أموالهم الخاصة أي مو عام، وإلا إذا عام خو ينفعنا همات عن أموال خاصة وأموال عامة. الإمام ما استفصل، قال له أما الخاصة فيجوز وأما هم راح يفيدنا. هذا المستشكل يريد يخصص السؤال بمن؟ بالأموال الخاصة. جيد. قال: لكنه خلاف الأنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة منه القطيفي رحمة الله عليه. ومنها رواية أبي بكر الحضرمي يقول طبيت على الإمام، دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، وعند ابن إسماعيل. سهي عند ابن إسماعيل شنو هاي النكتة؟ بذاك الزمان لعله إلها فرد نكتة، بالنسبة إن لعله ما بيها هي. هسه هذا ما علينا، مو إسماعيل كانت قضيته وكذا وهذا هسه ما أدري هسه شنو هسه هذا مو مهم، ما له ارتباط ترى بحدنا. دخلت على الإمام سلام الله عليه، يقول هو الإمام ابتدأني، قال لي فلان ابن أبي سماك أو سماك، هذا ابن أبي سماك ليش ما يطلع الشيعة شباب الشيعة ويدزهم للعمل حتى أقل من شوي ينتفعون؟ يظهر أن ابن أبي سماك شنو إش كان شيعة. هذا عامي خشن يطلع الشيعة فواضح عامل. إيه أحسنتم إيه، وأنا قبلت توالي أو عامل، لا أقول بعد ها شيعي كان، فيقول هذا شيعي خوي غير يطلع ربعنا الشيعة همات شباب الشيعة حتى ينتفعون. فاعترض الإمام، سجل اعتراض عليمن رقم واحد عليمن على ابن أبي سماك. بعدين قال له على أنه أنت ليش ما تأخذ عطائك يا أبا بكر الحضرمي؟ قال له والله أنا قلبي يلعب، أخاف على ديني، هذا حرام، أخاف هذا يسجل من الظلمة شنو كذا، أو مثلا أموال حرام. الإمام سلام الله عليه سجل اعتراف ثاني على ابن أبي سما، قال له هو ليش ما يدز لك للبيت لا تروح لهناك؟ فيظهر على أنه أكو فرد مثلا إما تخوف منا أنا، يقول لا تخوف منا أنا أنه أموال حرام. مع ذلك الإمام قال هو خليه يدز، أنت حرام تسألني إلي وأنا أجاوبك. أو كان ابن أبو بكر الحضرمي يخاف أن إذا راح ويأخذ عطاء يقول شوف أبو بكر هذا أمات الدنيا غرت أمات، يقول ذاك ليش ما يدز هو بالخفية ولو يدز. فهم سجل المهم اعتراض عليه من على أبي على ابن أبي. خل نقرأ الرواية وبعدين نجي. على كل حال خل أكمل. على كل حال يظهر على أنه ابن أبو بكر الحضرمي إلى نصيب ويا بيت المال لا عطاء عطاء يظهر أنه أحد المستحقين للصرف عليه ويا من بيت المال. هو بيت المال من مكون؟ ما تقول لي مو أموال تنزل من السماء، أموال خراج وأموال هذا النبعان. احنا ما هذا ما ننفي، احنا نريد نثبت على انه اموال الخراج الموجودة ببيت المال يجوز للشيعي ان ياخذها شراء او مجانا. فهنا لما يقول ما منع ابن ابي سماك ان يدز لك للبيت خفية اموالك عطائك، معناه انت شنو تستحق من ذلك العطاء، تستحق من مال الخراج، قول يعني يجوز لك أن تأخذه وهو المطلوب. هسه أنت تجي شو تقول؟ تقول ها لا والله يحتمل أنه شنو هذا مالت ابن أبي سماك الموجود هناك كان أموال وقوف، أموال نذير، نذورات وقفيات كانت تنطبق عليه من؟ تنطبق عليه من؟ على أبو بكر الحضرمي. فالإمام قال ليش ما يدسه ولما على الطلبة أكو عنده أموال خوي يدز لك عطائك ما منطبق عليك أنت. فإذا مو محل البحث مو أموال خراج ولا هذا، هذا يحتمل موجود، هذا مقبول أو ما مقبول خليج تفتت له لا شنو. قال ومنها رواية أبي بكر الحضرمي. طبيعي أبو بكر الحضرمي هذا من الأشخاص اللي شنو لم يوثق توثيقا عام توثيقا خاصا، وإنما ورد في حقه توثيق عام واحد، لأنه ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي. فإذا تقبل هذا التوثيق العام لا بأس. واحد ورد في كامل الزيارات، هذا هم إذا تقبل التوثيق العام مالته لا بأس به. واحد هم من جهة كونه من مشايخ ابن أبي عمير، هذا هم أكو على أنه شنو أكو قول يقول على أنه مشايخ ابن أبي عمير ذول إيه ثقات. هسه من باب أنه لم لا يعرف طائفة لا تعرفه إلا أنه يروي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقته، هذا هسه بعد هذا فرد بحث آخر. المهم توثيق خاص ما أكو. قال قلت دخلت على أبي عبد الله عليه السلام زين وعنده ابنه إسماعيل، فقال ما يمنع ابن أبي سماك أو سماك أن يخرج الشباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس؟ بس الناس شو يشتغلوا له؟ ذولا هم يشتغلوا له، شو يطل الناس ذولا هم خلي يطيهم شنو؟ يظهر أن إسماعيل سأل الإمام يقول هو سجل اعتراضيا، واحد يقول قال لي كأنه أبو بكر شنو عند الطلاع، قال ليش ما يمنع ما يمنعه شنو اللي يقف أمامه يحول. فالمهم أنه هذا فرد اعتراض سجل عليه. ثم قال عليه السلام، قال أبو بكر، قال أبو بكر ثم قال عليه السلام، قال لي لما تركت عطائك؟ قلت مخافة على ديني، مخافة على ديني لأنه كذا، هو أموال مجهولة مشبوهة، أو لا أروح لهناك وكذا أصير وياهم بالنتيجة. أخافا شوية شوية القلب شنو إيه يميل إلى هذا، ولما أروح لهناك بعد إيه أخاف أعد في أعوانهم شيئا فشيئا. قال عليه السلام، سجل اعتراف ثاني، ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ خب هذه الرواية الشيخ الأنصاري تدل، فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال. هذا وين هذه الرواية؟ هذه الرواية باوعني، هذه الرواية تدل على حلية ما يدفع من بيت المال مجانا في الاعتراض الثاني، عطائك بأزاء بعوض في الاعتراض الأول، لأن جاي يطلع شباب الشيعة يعملون إجارة عوض له. فدل على الثنيين ذن الاعتراضين، يدلن على الأمرين اللي احنا نبحث في حليتهم، أخذ مجانا أخذ أحسن. جيد، فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء، هذا في الاعتراض الثاني، أجرة هذا في العطاء الأول، أجرة على العمل للعمل فيما يتعلق به. المحقق الكركي رحمة الله عليه قال أصلا هذه الرواية هو يحل نص في ما أريد، هو إيش عنده قاطعة لجاج في حل الخراج، كان متصدي بهذه الرسالة لإثبات حلية الخراج، فقال هاي من الروايات الحلوة أو أحلى رواية، هي نص في حلية ما يؤخذ من بيت. بل قال المحقق الكركي إن هذا الخبر نص في الباب في حلية. واضح؟ لأنه بيّن أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه ليش لا خوف؟ ليش لا خوف؟ ليش لا خوف؟ لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. تقول هذا بس أبو بكر الحضرمي إلى خصوصية، وهو عنده نصيب، مو معنى أنا هم إذا أطوني من بيت المال من مال الخراج حق إلي، من قال أنا إلي نصيب؟ نقول لك العلة تعمم بعد ما يبقى مخصوص. فكل من كان مثل ابن أبي، كل من كان عفوا مثل أبي بكر الحضرمي ممن يستحق في بيت المال نصيبا، الحق أن يأخذ أحسنت من بيت المال مجانا أو بعوض. صحيح القضية ويا أبو بكر، هاي قضية المجانية، أو ذيك شباب الشيعة. هسا احنا ويا قضية أبي بكر الحضرمي، لما الإمام ذكر تعليل أنه أنت ما يدري ابن أبي سماك أنت عندك نصيب، وهذا معناه إذا عندك ما دام إلك نصيب فيجوز، صحيح لو لا؟ هذا فقط إليك، لو كل من له نصيب، والعلة شنو تعمم بعد؟ لا تأكل هاي الرمانة لأنه حامضة، يعني فقط هذه لو كل حامض تتعدى إلى كل حامض، يجوز لك أن تأخذ أنت يا أبا بكر لأن لك نصيب، وهذا معناه كل من له نصيب، فيمكن التعميم حينئذ وكتابة هذه الرواية يستفاد منها جواز أخذ مال الخراج مجانا أو بأجرة لكل أحد مو فقط أبو بكر. واضح؟ لذا قال وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم، وهو جواز الأخذ بشراء أو مجانا، بتعدي العلة المنصوصة، العلة المنصوصة لأن لك أو شنو؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا. أحكي أكثر لو واضح صار. هسا شنو كمل منه؟ منو كمل؟ منو كمل؟ الكراكي كمل. اجى دور الأردبيل يريد يناقشه، قال له الحكي شنو هذا؟ هاي الرواية ما بيها دلالة، هاي ما بيها دلالة. ليش؟ هذه أكثر ما تفيد، شو تفيد؟ أن لأبي بكر، لأبي بكر الحضرمي شنو؟ نصيبا في بيت المال. أما نصيبا من جهة شنو يعني؟ مال خراج، من جهة النذورات، من جهة الوقفيات الموجودة ببيت المال، من جهة مسكوت عنه. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا استنقاذ لا، نصيب جاي يقول ذاك الاستنقاذ، لا جاي يقول له لو أنت تروح لو ذاك يدز لك، لا لا نصيب ظاهرة سجل. ليش احنا نروح إلى معنى آخر؟ لكن إشكال المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه يقول خوف تهمنا، هاي الرواية تدل على أن أبا بكر الحضرمي إلى حصة وين؟ إلى سهم وين؟ إلى نصيب وين؟ أكو بعض الأموال اللي ببيت المال تشمله، لكن يا أموال مال الخراج، وين الرواية قالت مال الخراج؟ ربما مال آخر، مال النذورات، مال الأوقاف، مال ما أدري. ما بيها فرد الدلالة على أنه هكذا ذكر منه الأردبيلي رحمة الله عليه. ومو بس هو، اجا القطيفي، القطيفي هم تبع الأردبيلي في ذلك. فهذان العلمان قالوا على انه ما بيها دلاله هذه الروايه. الشيخ الانصاري يقول هذه يظهر من عده على انه كلمه موجود ببيت المال لك نصيب، لك حق ان تاخذه، بعد ملاحظة أنه إذا هذه ما تنظمها الضميم لعله أحلى تصير، أن أكثر الموجود ببيت المال شنو؟ السهم الأوفر من عنده شنو؟ انذورات. ومين انذورات؟ ستة شنو انذورات؟ شنو انذورات؟ انذورات وما أدري أول أي الموجود مال خراج ومال ذن مقاسمة ومال هذا القسط الأوفر، إذا مو كله القسط الأوفر الموجود ببيت المال هذا. فلما جاء يقول إلى نصيب، إذن يعني مال الخراج يجوز أخذه، من مال الخراج إلى نصيب، والعلة تعمم فنتعدى إلى غير أبي بكر أيضا. واضح مناقشة الأردبيلي والفاضل القطيفي من ناحية، وجواب الشيخ الأنصاري. قال وإن تعجب منه الأردبيلي وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما، أي الظاهر واي ضربة إيه صاروخية قوية، يعني أصلا كل شيء ما فهمت كأنه إيه ما بيها يعني للتقليل، كأنه شلون واحد يقول شيء ما للتقليل، أكلت شيء ما، شيء ما أقل من شيئا، أي هذه همات لعله هذا المقصود، والله العالم. قال وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما. ليش دلالة ما؟ يعني يقول حتى مستوى قليل تفيد أنه مال خراج ما بي دلالة، ما أكو، بل أقصى ما افتهمنا أنه إلى شنو نصيب وحصة، أما من مال الخراج من أموال أخرى. وذلك لأن غايتها ما ذكر، وهو أن لأبي بكر نصيبا في بيت المال، مو نصيبا من مال الخراج، في بيت المال نصيب. والحال قد يكون شيء من بيت المال يجوز أخذه وإعطاءه للمستحقين، واللي منهم منهم بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك، و غير ذلك من الأمور اللي يمكن أن تفرض، أوقاف يمكن أن تفرض، يعني سمى كل عامل الصدقات، لا عامل لكنه أكو بيت المال، لا عامل ليش سأت صدق، لا عامل لكن تحت تصرف شنو بشكل ما أنت والي، أموال تجيك مال صدقات، أموال خراج، أموال مقاسمة، أموال نذورات، أموال وقد تبع في ذلك تبع الأردبيلي في ذلك فيما ذكر من الإشكال أنه هذه لا أفهم منها دلالة. المهم ما تدل على المطلوب. من تبع صاحب الرسالة القطيفي حيث قال إن الدليل هذه الرواية لا إشعار فيه بالخراج. أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجار. طبيعي بس ما يريد يضم الضميمة، لو لا يريد يقول مع ضميمة بعد الالتفات إلى أن معظم ما هو موجود في بيت المال عادة شنو 90% من أموال بيت المال عادة الشكلها شنو يا أموال أموال الخراج والزكوات وذني نذورات ولهذا كلش قليل. ومنها صار منها ومنها ومنها منها الرابعة شنو الحذاء أو إسحاق بن عمار أو الحضرمي، ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان. أما تقبل الأرض الخراجية، الأرض الخراجية أقول لك شنو هي؟ الأرض المفتوحة عنوة بالقوة، فتح صار لأرض كذا هذه ملك لمن؟ للمسلمين. إلقاء الوالي يجي يقول له لك هكتار ادفع بالسنة كذا، بدال ما إجارة قبالة، قبالة يتقبل الأرض الخراجية بأزاء حصة منها، حصة منها. إذا حصة من عدها هاي مقاسمة، إذا حصة من عدها أو من غيرها، المهم تجيب لي 100 دولار، المهم تجيب لي 100 دينار، المهم تجيب لي 1000 طن حنطة، هذه شنو خراج اصطلاح هذا ذني الشرع محدد لأي ولا على رأي التأكيد من غير حاكم يعني معينة مثل خمس مثلا؟ لا لا ما أكد لا ما أكد شنو جاي يعني كل مترين كذا كل متر كذا لا ما أكو تحديد ما أكو يعني رأي الحاكم اي شو اللي عجبه والأزمنة تختلف الأمكنة تختلف ماي أكو ما أكو ماي بالنتيجة ذني هذه. فما دل من الروايات على تقبل الخراج أرض خراجية أو لا، شلون سا في زماننا لعله أفرض هذا الجراج المرعاب الكذا مال الدولة مثلا يجي يأجره إلى شخص مثلا شنو صاحب أموال مستثمر يقول إحنا نأجر لك إياه بالشهر 1,000,000 دينار، أنت تطلع 1,000,000 تطلع 500,000 ما علينا بعد. فهنا الأموال الخراج يقول له أنا أريد أن شنو ذولا أكو هنا أموال خراجية لازم ناخذ خراج عليها، تعال أنت أنا الوالي وياك أتصالح أو شكل آخر عقد تطيني أنت 100,000,000 والخراج إلك بعد يصير خراج. بعض الأوقات شنو لا يحين كذا، بعض الأوقات كما سنقرأ تشاهد هذا المعنى أكثر. أنا ابتداء قربت لك إياه بالمرأة بالقراج حتى يتضح شنو المقصود. مثلا كل رأس كل عدد كل شخص من اليهود والنصارى لازم يدفع جزية، لو لا هاي سموه خراج جزية. احنا تعال ذول خلال هذه السنة شقد راح يكثرون يقلون يموتون مش مدرين يستعانة، نأخذ من عندك 100,000,000 انت شنو كل ما يؤخذ من جزية بعد إليك قل أو التفتت شنو الخراج هم هكذا. فمرة الأرض الخراجية تتقبله مرة لا بشكل آخر اللي ذكرته. نقرأ ونشوف الروايات واضح. فيقول هذه الروايات لما تقراها تفهم من عدها لما يقول القبالة جائزة للأرض الخراجية أو تقبل مصالحة على أموال الخراج، يظهر أن أخذ الخراج مفروغ عنه جائز. اللي يريد يصالح عليه اللي يريد، ولما الواحد يصالح على الخمر غير أخذ الخمر نستجير لا جائز اللي يتمصالح تصير جائزة إذا جت رواية. فيظهر من هذه الرواية اللي يتجوز سنخ الأبد ليش أجيب لهذا؟ قول المصالحة على ها المصالحة على التتون، المصالحة لما تجيب رواية على التتون يظهر من عنده على أنه شنو استعمال التتون وأخذ التتون مجانا أو بكذا أمر جائز مفروغ عنه. تجي روايات تريد شنو تبحث فرد جوانب أخرى تحيط بالقضية. جيد. قال ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عنده منتهين منه. واضح؟ خب شنو الروايات؟ يذكر رحمة الله عليه ثلاث روايات أو ترجع إلى أربعة لأن واحدة ما يذكر يقول ونحوها. فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث في ضمن حديث قال لا بأس. أكو صورتين يعني ثلاثة يذكرهن بهاي الرواية، خل نقرأ الرواية بعدين نشوف وين الشاهد. لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. عمالها يعني أهلها يعني عمالها عاملين بهذه الأرض يعني أهلها. لا لا لا لا أهلها الساكنين كانوا نصارى يهود. أي الجزية هي ناظرة إلى الجزية على أهل الكفار أهل الأرض. أي أنا إيش قلت؟ قلت الروايات اللي تدل على أرض خراجية أو كذا. الشيخ الأنصاري جاب هذه الرواية يقول أما المقطع الأول صحيح إحنا نقول له الشيخ الأنصاري بعد ما موجود إحنا. أما المقطع الأول إذا تريد يعني المقطع الأول الجعل شاهد وهو يلا بالعجل الأرض هذا مو شاهد. ليش؟ لأن الأرض حتى لو قبل لياها شنو منه السلطان هي مل هي شنو أرض خراجية ملك المن للمسلمين يملكني إياها السلطان مو ما تملكها مو إحنا عاجين أسأل أنت أخذ الخراجة ملكها. فإذا هذه ما تصلح هذه ما تدل. جيب لي شاهد على أنه الرواية اللي قائلة بأن الأرض الخراجية شوف شلون الشرع يقبل واحد السلطان يجي يقبل الأرض. أقول أخو ما جاي يملكها. لو كان الأرض الخراجية السلطان لما يدفعها إلى شخص يملكها بالقبالة يبيعها بحيث تنتقل إليه كان صالح للاستبدال. لكن مع الأسف الأرض الخراجية شنو لا تفعل. فإذا هذا المقطع ما يفيدنا. واضح له لا خب. لا بأس لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. أهلها هو هذا مثال الجزية لازم يأخذون من على كل شخص شنو ضريبة باسم الجزية من أهل الذمة موجي لو لا. فيجي يقول لك أنا تعال ادفع لي أنت 100 مليون دينار وإلك أموال الجزية. أنت روح بعد اجمعها أموال الجزية زادت كثرت ماتت بقية. واضح لو لا؟ هنا تمليك أكو إيه لكنه شنو مو أموال الخراج. فإذا عممنا الجواز إلى ما يؤخذ إيه حتى باسم الجزية لا بأس لا بأس. يعني بكل ما يعطى من بيت المال أو يشترى من بيت المال جائز بما فيه خراج مقاسمة زكاة جزية ما يضر راح تدل على الجواز. واضح لو لا؟ لكن إذا احنا حكينا بأموال الخراج كان يحكي. واضح المطلب أمشي. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والمزارعة أهل الخراج شنو راحوا فتحوا شنو جزيرة واقواق عنوة خسارة ملك للمسلمين لو لا أرض خراجية أو لا أرض خراجية. فهذه الأرض الخراجية نقولهم بويا أنتوا ابقوا هنا أيها ساكنون القدامى ابقوا هنا، زرعوها الارض مزارعه، نجري عقد مزارعه لكم نصف الحاصل وتطونا نصف الحاصل. قال وعن مزارعه اهل الخراج بالنصف والربع والثلث، قال نعم لا باس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه واله خيبرا أعطاها اليهود حين فتحت، هم نفسهم اللي كانوا ساكنين فيها، أعطاها اليهود حين فتحت عليه، أعطاهم إياه بالخبر. يا بشنو الخبر؟ شنو هذا؟ شو مصطلح جديد؟ قال الخبر هو شنو؟ النسف. الخبر من المخابرة، المخابرة مو المخابرة اليوم، مخابرة يعني المزارعة، وهذا شنو؟ تدفع إلى من المزارعة، قلنا زين، هذا نصيب معين من الأرض المدفوعة إلى الشخص أو إلى الأشخاص حتى يزرعوها. هسا سواء كان نصفا هذا الخبر الخبر أو ربعا أو ثلثا يختلف، على كلهن يسموه كسر مشاع، وإنما خص النصف هنا في الرواية مو من جهة أن الخبر هو خصوص النصف، لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية خبر، في قضية خيبر ماذا؟ اتفق معهم على النصف، فمو لما قال والخبر هو النصف يعني في مورد القضية في قضية خيبر النصف كان، ولا الخبر هو الحصة من ثلث أو كذا، المال اللي يؤخذ من بسبب عقد المزارعة، النصيب اللي يؤخذ، تقول النصيب المعين اللي شنو من مال المزارعة من نصف أو ثلث أو ربع أو سدس حسب الاتفاق. عبر المصنع، عبر بالرواية، عبر بالرواية بالنصف لأنه شنو في قضية خيبر كان نصفا، ومنها الصحيح هذا بعد نرجئه إلى هاي ما بيها، لا هاي ما بيها، ما تأهي تتمة الحديث، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.